فمات. فجاء الموصى لهم يريدون ماذا؟ 30,000. أحصينا رأس ماله فوجدناه 60,000 فقط. كم الثلث الذي ينفذ؟ 20,000. وهؤلاء يريدون 30. جاء الأول زيد قال أن الوصية مكتوبة لها 10 سنوات. جاءنا عمرو فقال أن وصيتي مكتوبة لها 5 سنوات. جاءنا بكر قال أنا وصيتي كتبت قبل الموت بيوم. فهل نفرق بين ما الوصية المكتوبة من 10 سنوات ومن 5 سنوات ومن يوم واحد، أم نقسم 20 بينهم بالسوية؟ نعم، تقسم 20 بينهم بالسوية التي هي الثلث. من وصي له قبل 10 سنوات، ومن وصي له قبل 5 سنوات، ومن وصي له قبل يوم واحد، كلهم سوا سوا. فنقسم 20 بينهم 3 ونعطيهم إياها، ولا حق لهم في الزائد بما زاد عن 20. هذه الوصية. وأما العطية فبخلاف ذلك. مريض في مرض الموت أعطى شخصا ما 10,000 ولا زال على مرضه، ما سلم العشرة حتى الآن، عطية منجزة. أعطى الآخر 10,000 بعده ب10 أيام، امتد معه المرض. بعد 10 أيام أخرى أعطى الثالث 10,000. عطايا، لكن لكونه مريض ما تمكن من التسليم. بعد موته تبينا أن الثلث لا يفي بهذه 20,000، بهذه 30,000، فماذا نعمل؟ مات فوجدنا رأس ماله 60,000 ويستطيع أن يعطي كم مقدار من 60؟ 20,000 فقط، والعشرة هذه للورثة. جاء أصحاب العطايا، الأول يقول أنا منذ 20 يوما، والثاني يقول أنا قبل وفاته ب10 أيام، والثالث يقول أنا قبل وفاته أعطاني بيوم. عطية مهجزة، ما قال لي وصية. فكيف نعمل في قسمة هذه 20 بينهم؟ نبدأ بالأول فالأول، نعطي من أعطي منذ 20 يوما 10,000، ونعطي الثاني الذي يليه 10,000، ونقول للثالث يعوضك الله خيرا. انتهى الثلث عطية. أن الوصية يشترك فيها الموصى لهم المتقدم والمتأخر، وأما العطية فيبدأ بالأول فالأول. والثاني أنه لا يملك الرجوع فيها، أي في العطية بعد قبضها، لأنها تقع لازمة في حق المعطي وتنتقل إلى المعطى في الحياة ولو كثرت، وإنما منع من التبرع بالزائد على الثلث لحق الورثة، بخلاف الوصية فإنه يملك الرجوع فيها. الثاني من الفروق أن العطية إذا لزمت بالقبض لا يملك الرجوع فيها، والوصية